خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 68 بعد 300، ومع سورة الغاشية وسورة الفجر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك أي قد جاءك حديث الغاشية؟ الغاشية أي القيامة، والغاشية من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لأنها تغشى الناس وتعمهم بأهوالها. وقيل الغاشية أي النار، ومنه قوله تعالى تغشى وجوههم النار، والأول هو قول الجمهور. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. يومئذ أي يوم القيامة. خاشعة أي ذليلة بالعذاب. عاملة ناصبة. ناصبة أي تعبة. وعاملة ناصبة اختلفوا فيها، هل هي في الدنيا أم في الآخرة؟ فقال ابن عباس عاملة ناصبة أي في الدنيا، وهي وجوه النصارى وعباد الأوثان الذين تعبوا وأنصبوا أنفسهم في الكفر والمعاصي، فعاملة ناصبة أي في الدنيا، وتصلى نارا حامية في الآخرة. هذا عن ابن عباس في قول. والقول الثاني أيضا عن ابن عباس، عاملة ناصبة أي في الآخرة، فهي تعمل في الآخرة في النار في الأغلال والقيود. وقيل عاملة أي في الدنيا بالمعاصي، ناصبة أي تعبة في العذاب في الآخرة. هذا هو القول الثالث. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بأنها عاملة ناصبة أي يوم القيامة في الآخرة. وقد مر عمر رضي الله عنه بدير راهب فناداه، فلما أشرف عليه بكى عمر رضي الله عنه، فقيل له ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال تذكرت قوله تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهذه الآية في قول الأكثرين هي في النصارى والرهبان، وكذلك في عباد الأوثان الذين يعملون بالكفر وبالمعاصي ويتعبون في ذلك وهم في الآخرة في النار. وتؤولت هذه الآية على الخوارج وغيرهم من أهل البدع، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية في الخوارج. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية، وهنا السؤال، إن قيل معلوم أن النار تكون حامية، فما معنى وصفها بالحم هنا؟ والجواب عن ذلك من وجهين. الأول أنه معنى قوله تعالى حامية أي دائمة في حميها، لأن نار الدنيا ينقطع حميها بانطفائها، أما نار الآخرة فهي دائمة الحمي. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني وصفها بحامية لأنها حامية حمي غيظ وغضب مبالغة في شدة الانتقام، فحميها هنا هو حمي غيظ وغضب مبالغة في شدة الانتقام. هذا هو الوجه الثاني. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. آنية أي شديدة الحرارة، انتهى حرها وبلغت الغاية في الحرارة. ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة هو نبت يقال له الشبرق. الشبرق بكسر الشين وسكون الباء الموحدة وكسر الراء، الشبرق. هذا النبت فيه شوك، فإذا يبس يقال له الشبرق إذا كان رطبا، وإذا يبس فأهل الحجاز يقولون عليه الضريع وهو سم، هكذا قال مجاهد كما روى البخاري وغيره عنه. فالضريع هو نبت له شوك يقال له الشبرق، وأهل الحجاز يسمونه الشبرق إذا كان رطبا، فإذا يبس فيكون سما ويسمى الضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، أي لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محظور. لا ينفع طعام، لا ينفع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لما ذكر وجوه الأشقياء أتبع بذكر وجوه الأشقياء لما ذكر وجوه الأشقياء أتبع بذكر وجوه السعداء وجوه يومئذ ناعمة أي مما هي فيه من النعيم والنضارة والبهاء والحسن وجوه يومئذ ناعمة وهي وجوه أهل الجنة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية أي رضيت عن عملها في جنة عالية أي رفيعة عالية المكان والمنزلة في جنة عالية أي رفيعة لا تسمع فيها لاغية أي لا تسمع فيها كلمة لغو لا لغو فيها ولا تأثيم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية في هذه الجنة فيها عين جارية وعين هنا جنس للعيون أي فيها عيون جارية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة وهذه السرر مرفوعة لكي يرى أهل الجنة ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من النعيم ومن الملك فينظرون إلى ملكهم فيها سرر مرفوعة فأهل الجنة هم وأزواجهم على هذه السرر ينظرون متكئون ينظرون إلى الملك والنعيم وما أعطاهم الله سبحانه وتعالى في الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة أي جاهزة معدة لمن أراد أن يتناولها وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة النمارق جمع نمرقة بضم النون والراء وهي الوسائد كما قال ابن عباس ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة الزرابي أي البسط مبثوثة أي ها هنا وها هنا ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت يأمر سبحانه وتعالى بالنظر إلى الإبل وإلى هذا المخلوق العجيب الذي يدل على عظمة وقدرة ووحدانية الخالق جل جلاله سبحانه وتعالى وخص الإبل بالذكر لأنها أكثر ما للعرب وهم يخالطونها ليل نهار صباح مساء وهذه الإبل آية عجيبة من آيات الله سبحانه وتعالى فهي تصبر على العطش الأيام الطوال ويحمل عليها وهي حلوب وتذل للصغير وتحمل الحمل الثقيل. فهذه الإبل خصت بالذكر لأنها فيها خصال أربع: أولها أنها حمولة وركوبة وأفولة وحلوبة. أما حمولة أن يحمل عليها، وركوبة أن يركب عليها، وأفولة أن يؤكل لحمها وينتفع بوبرها وبصوفها وبوبرها، وحلوبة أن يحلب ضرعها. فإنك إذا نظرت إلى الحيوانات وإلى البهائم لا تجد بهيمة من البهائم اجتمعت فيها هذه الخصال: الإبل ركوبة أن يركب عليها، وحمولة أن يحمل عليها، وأفولة أن يؤكل لحمها، وحلوبة أن يحلب ضرعها. فإنك مثلا إذا نظرت إلى الحصان فإنه يركب عليه ولا يحمل عليه مثلا ولا يحلب، وهكذا إذا نظرت إلى البقر فإنه يحلب ويؤكل لحمه لكن لا يركب عليه، وهكذا إذا نظرت إلى الغنم وإلى المعز وإلى سائر الحيوانات فإنها إذا وجدت فيها خصلة لا تجد الثانية، وإذا وجدت خصلتين لا تجد الثالثة، وإذا وجدت الثالثة لا تجد الرابعة. أما الإبل فقد اجتمعت فيها هذه الخصال الأربع: ركوبة، حمولة، أكولة، حلوبة أن يحلب ضرعها. فخصت الإبل بالذكر لأن النعمة بها أكمل، وظهور القدرة فيها أتم، ظهور القدرة فيها أتم والنعمة فيها أكمل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، كيف رفعها الله سبحانه وتعالى وزينها بهذه الكواكب وهذه النجوم، وإلى الجبال كيف نصبت، أي كيف كانت منصوبة راسية ثابتة، وإلى الأرض كيف سطحت، أي بسطت وفرشت ومهدت. وبدأ بالإبل لأنها هم يخالطونها ويركبونها وينتفعون بها، فكانت القدرة فيها أعظم، وهم يخالطون هذه الآية العجيبة، فلفت نظرهم إلى الإبل. ثم إذا هذا البدوي إذا نظر ورفع نظره يسيرا نظر إلى السماء وجد فيها الآية العجيبة: رفعت بغير عمد، وما فيها من الكواكب والنجوم والحسن والبهاء. ثم إذا خفض عينيه قليلا رأى الجبال وهي عالية ثابتة راسخة، ثم إذا نظر قليلا وجد الأرض قد بسطت ومهدت وفرشت. فهذه الآيات العظيمة تدل على عظمة وقدرة ووحدانية الخالق سبحانه وتعالى، فأرشدهم بهذه الآيات إلى قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. وهذه الآيات تدل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. ذكرهم وعظهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما على الرسول إلا البلاغ، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، أي لست عليهم بجبار، والمعنى أي لست تخلق الإيمان في قلوبهم، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، أي من تولى عن العمل بأركانه وكفر بجنانه ولسانه، كما قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى إلى آخر الآيات. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر وهو في النار في الآخرة. إن إلينا إيابهم، أي رجوعهم، آبى يقوب إذا رجع، فالمرجع والمصير إليه سبحانه وتعالى. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله تبارك وتعالى يجمع الخلائق ويحاسبهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وانظر رحمك الله، لما أراد الوصول والانتهاء جيء بحرف الجر إلى، فقال: إن إلينا إيابهم. إن إلينا، إلى، هذه إلى حرف الجر التي تفيد الوصول والانتهاء، فلذلك جيء بها في الوصول والانتهاء، لأن المرجع والمصير إليه سبحانه وتعالى. ولما أراد الوجوب جيء بحرف الجر على، الذي هو يفيد الوجوب، ثم إن علينا حسابهم، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وبهذا تكون قد تمت سورة الغاشية، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة. وسورة الفجر: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر، يقسم سبحانه وتعالى بالفجر وهو الصبح، وقيل والفجر هو فجر يوم النحر، هو العاشر من ذي الحجة. والفجر وليال عشر، الليالي العشر هي العشر من ذي الحجة، أي الأيام الأوائل من ذي الحجة. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من تلك العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الشفع أي الاثنان، والوتر أي الواحد. واختلفت أقوال المفسرين في الشفع والوتر على أقوال كثيرة، نحن نذكر أشهرها وبعضها. الأول، الشفع هو يوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم النحر. والوتر هو يوم عرفة، لأن يوم عرفة هو التاسع والعاشر، ويوم النحر هو العاشر. وروي تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام أحمد والنسائي، ولكن هذا الحديث في سنده مقال. فإذا صح هذا الحديث كان تفسير ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من تفسير السنة للقرآن إذا صح هذا الحديث، في أن الوتر هو يوم عشر، هو يوم عرفة، والشفع هو يوم النحر. والقول الثاني، الشفع والوتر هي الصلوات، منها ما هو شفع ومنها ما هو وتر. والقول الثالث، الشفع والوتر قيل هي الأعداد، منها ما هو شفع ومنها ما هو وتر، وقيل غير ذلك. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والوتر بفتح الواو في قراءة الجمهور، وقرأ حمزة والكسائي وخلف والوتر. والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر، قال ابن عباس أي إذا ذهب، وقال مجاهد والليل إذا يسر أي أقبل. وهذا الحرف اختلف القراء فيه، وأصله يسري، فلذلك أثبت ابن كثير ويعقوب الياء في الحالين، في الوصل وفي الوقت، لأن الياء أصلا هي لام الفعل، وهي موجودة في الفعل، أصل الفعل سرى يسري، فالياء أصلها موجودة لأنها لام الفعل. وأثبت نافع وأبو عمرو وأبو جعفر الياء وصلا لا وقفا، والباقون حذفوها وصلا ووقفا. ومن أثبت الياء لا إشكال في ذلك، وهذا لأن أصل الفعل الياء مثبتة فيه في قراءة ابن كثير ويعقوب، وفي الوصل على قراءة نافع ومن معه. أما أكثر القراء أو باقي القراء حذفوها وصلا ووقفا. ووجه ذلك أن العرب إذا وقفوا على الحروف فإنهم يغيرونها، فالحرف المتحرك يصير ساكنا أو يوقف عليه بالروم أو يوقف عليه ببعض الحركة بالإشمام، وهكذا فإنهم يغيرون الحروف إذا وقفوا عليه. فكذلك لما وقفوا هنا حذفوا الياء من الفعل، مشابهة مع الحروف إذا وقف عليها فإنه يوقف عليها بتغييرها، إما بالحذف وإما بالإثبات وإما بتسكين الحركة وإما ببعض الحركة أو وهكذا. هذا وجه. والوجه الثاني أنها حذفت الياء كما قال بعض العلماء لتناسب رؤوس الآي، وهذا القول ضعف. والليل إذا يسر، ويسر فيها وجهان، فيها التفخيم وفيها التفقيق، فمن رققها عملا بالوصل واعتدادا بالأصل لأن الأصل ياء ساكنة يسري، فالأصل في ياء موجودة والراء مكسورة يسري، ومن فخمها فعملا بالقواعد فراء ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن ياء مفتوحة يسر، فهو يفخمها لأنها قبلها ساكن وقبل الساكن ياء مفتوحة، فعلى القواعد هي تفخم، ففيها التفخيم والترقيق، وبعضهم رجح الترقيق عملا بالوصل واعتدادا بالأصل. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟ حجر راء مرفقة، حجر لأن الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن كسر، وحجر أي عقل، هل في ذلك قسم لذي حجر أي عقل. وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من تعاطي ما لا يليق به، لأنه يمنع صاحبه من تعاطي ما لا يليق به، ولذلك سمي حجر البيت لأنه يمنع من يطوف بالبيت من اللصوق بالبيت. وسبق الكلام عن هذا الحرف. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يقسم بالعبادة بالعبادة نفسها وبأوقاتها من الحج ومن الصلاة، كما سبق ذكر أقوال المفسرين في ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقسم بالعبادة نفسها وبأوقاتها من الحج والصلاة وغيرها. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ عاد هم القبيلة المعروفة التي تقرن مع ثمود دائما في القرآن، وقد أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم هودا عليه الصلاة والسلام. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. إرم ذات العماد، قال قتادة والسدي إرم هو بيت مملكة عاد، بيت مملكة عاد، واستحسن ذلك ابن كثير. إرم ذات العماد، واختلفوا لما وصفت بالعماد، قيل لطول أهلها فكانوا طوالا، وقيل لأنهم كانوا يبنون بيوتهم بالعماد الطويلة. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، واختلطوا في الضمير في مثلها على ما يعود، فقال ابن زيد يعود على العماد، وقال قتادة والأكثرون يعود على القبيلة، لأنه لو أراد العماد لقال التي لم يعمل مثلها في البلاد، ولكنه قال التي لم يخلق مثلها في البلاد، فدل على أن الضمير يعود على القبيلة لا على العماد، ورجح ذلك ابن كثير والقرطبي وغيرهما. التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وثمود الذين جابوا الصخر، جابوا أي قطعوا، وفلان يجب البلاد أي يقطعها، وسميت الفتحة التي في أعلى القميص جيب لأنها قطعت، فجابوا الصخر أي قطعوا الصخر بالواد أي بوادي القرى، فديار ثمود كانت بوادي القرى كما سبق ذكر ذلك. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، وفرعون ذي الأوتاد أي الجنود والعساكر والجيوش، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد أي كانت له أوتاد أربعة يعذب فيها الناس ويصلبهم في هذه الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، أي عتوا وبغوا وتمردوا وتجاوزوا الحد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. سوط عذاب أي شدة عذاب. فإن قيل لما سمي أو استعير الصوت لشدة العذاب، والجواب عن ذلك أنه استعير الصوت لشدة العذاب لأن ما يعذبون به في الدنيا مما حل بهم فهو بالنسبة لعذاب الآخرة كالصوت بالنسبة لما أعد لهم من العذاب في الآخرة. فما عذبوا به في الدنيا كالصوت من الأشياء التي يعذب بها، بالنسبة لعذاب الآخرة فعذاب الآخرة أشد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. سبحانه وتعالى يرصد للعباد أعمالهم ويوفيهم عليها ويحاسبهم عليها، إن ربك لبالمرصاد. وقوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه أي اختبره وامتحنه سبحانه وتعالى فيقول ربي، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وهذا شأن كثير من الناس، أنهم إذا وسع الله عليهم في الرزق فإنه يظن ذلك لفضله ولكرمه عند الله، وأنه مكرم عند الله ولفضيلة فيه وسع الله عليه في الرزق. وإذا ضيق عليه رزقه فيعتبر أن الله تبارك وتعالى قد أهانه، والأمر ليس كما زعم هؤلاء. فالله تبارك وتعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب. ولكن شأن العبد، الشأن كل الشأن في أن يكون العبد طائعا لله سبحانه وتعالى، فإن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. فإن أعطاه الله تبارك وتعالى شكر نعم الله تبارك وتعالى عليه، وهذا هو الشأن. وإن ضيق الله تبارك وتعالى عليه فصبر واحتسب ذلك، فأمره كله خير، يؤجر على ذلك ويؤجر على ذلك. فليس كثرة الرزق دليلا على كرمك على الله أو لفضيلة لك عند الله كما يظن كثير من الجهلاء بذلك، بل المال قد يكون فتنة وابتلاء ومحنة لك. فالله تبارك وتعالى يعطي هذا ويمنع هذا، ويغني هذا ويفقر هذا. ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقره الله لفسد، ومن الناس من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه الله سبحانه وتعالى لفسد. فهو سبحانه وتعالى له الحكمة التامة والحجة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، يغني من يشاء ويفقر من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، لا إله غيره ولا رب سواه لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. لكن على العبد أنه إذا أصابته سراء شكر كما جاء في الصحيح، وإن أصابته ضراء صبر، هذا هو الشأن. فالإيمان نصفه شكر ونصفه صبر. وفي هاتين الآيتين فائدة، قال سبحانه وتعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال فقدر عليه رزقه ولم يقابل فأكرمه بقوله فأهانه، لأنه ليس كل من ضيق عليه الرزق يكون قد أهانه الله سبحانه وتعالى، بل كثير من أهل الصلاح قد ضيق عليهم في الرزق، فلذلك قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ولم يقل فأهانه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه، لأن كثيرا من أهل الصلاح ومن أهل البر ومن أهل التقى ضيق عليهم في الرزق، وكثير من أهل الصلاح كانوا فقراء، فليس ذلك يكون إهانة لهؤلاء، بل الشأن أن يكون العبد طائعا لله عابدا لله، فإن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا ليس الأمر كما زعم هؤلاء، كلا حرف ردع وزجر، كلا بل لا تكرمون اليتيم، لا تكرمون اليتيم ولا تقومون على إكرامه وعلى إطعامه وعلى القيام على حاجته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا تحرصون على إطعام المسكين وتحثون غيركم وتحثون الناس على ذلك، ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، التراث أي الميراث، لما أي شديدة، أو لما أي جمعا، أي تجمعونه من هنا ومن ها هنا من حلاله ومن حرامه، وتأكلون التراث أكلا لما. ومنه قولهم: لما الله شعته، أي جمع ما تفرق من أموره، أي جمع ما تفرق من أموره، فلما أي شديدا جمعا، تجمعونه من الحلال ومن الحرام وتحصلونه من هنا ومن ها هنا، هذا هو المعنى. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا. النفس مجهولة على حب المال، وتحبون المال حبا جما أي كثيرا، إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم جما أي كثيرا. وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا هنا بمعنى حط أو تكون حرف ردع وزجر، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، الدك هو الدق والكسر، دكا دكا أي مرة بعد مرة، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا أي بسطت وذهب ما بها من قصور ومن أبنية ومن جبال ومن تلال، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. الله سبحانه وتعالى يجيء لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة مجيئا يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى. وجاء ربك والملك صفا صفا أي صفوها. الملك أي الملائكة تجيء مع الرب سبحانه وتعالى صفوها. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. هذه الآية يفسرها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. انظر يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام، كل زمام واحد 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من نار جهنم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يعني يبتعد ويتوب ومن أين له الذكرى في وقت لا تنفع فيه الذكرى ولا تنفع فيه التوبة ولا تنفع فيه الموعظة. وأنى له الذكرى أو أن تكون بمعنى كيف، وكيف له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى ويتحسر ويتفجع على ما فرط وقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي أي لحياتي في الآخرة، أي قدمت للحياة الباقية الدائمة التي لا موت فيها وهي الآخرة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وهذا على أن اللام على بابها، هذا وجه. والوجه الثاني يقول يا ليتني قدمت لحياتي، اللام هنا بمعنى في، والمعنى يقول يا ليتني قدمت في حياتي أي قدمت عملا صالحا في حياتي ينفعني بعد مماتي في الآخرة. هذا هو الوجه الثاني على أن اللام بمعنى فيه. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي لا يعذب كعذاب الله أحد ولا يوثق كوثاق الله أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، النفس المطمئنة هي المؤمنة الراضية بقضاء الله الموقنة بوعد الله سبحانه وتعالى التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. النفس الموقنة بوعد الله، النفس التي تتشوق إلى لقاء الله وإلى النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وهذا القول فيه وجهان، يقال لها عند الاحتضار ويقال لها يوم القيامة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية في نفسها مرضية أي رضيت عن الله ورضي الله تبارك وتعالى عنها. أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم آمين يا رب العالمين. ارجعي إلى ربك، وربك فيها وجهان، أي إلى جسدك وإلى صاحبك. هذا هو الوجه. والوجه الثاني ارجعي إلى ربك أي إلى الله، إلى نعيمه وإلى ثوابه وإلى كرمه سبحانه وتعالى. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي أي في عبادي الصالحين، أي في عباد الله الصالحين، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقد روى ابن جرير بسند مرسل عن سعيد بن جبير أنه قال قرأت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر إن هذا لحسن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ممن يقال له ذلك. رواه ابن جرير مرسلا وحسنه ابن كثير وقال هذا مرسل حسن، وروي موصولا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي، روي موصولا. وأيضا عن سعيد بن جبير فيما رواه ابن أبي حاتم أنه قال مات ابن عباس بالطائف فجاء طائر ودخل في نعشه وسمعنا من يردد هذه الآية، ولم يخرج هذا الطائر من نعشه، وسمعنا من يردد هذه الآية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه النفس المطمئنة التي يقال لها ذلك عند الاحتضار، ويقال لها ذلك يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وبهذا تكون قد تمت سورة الفجر، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة، وما كان من توفيق وإحسان فمن الرحمن، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان، وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.